بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ الكان أبو نعيم والبغوي رحمهم الله اشترطا على حديثهم أن يعطوا إن كانوا يعطون بدون شرط، كانوا يأخذون الأجرة ويطلبون الأجرة. وكونه شرط أو ليس بشرط الله أعلم، يعني بمعنى أنه لا يحدث إلا بذلك فيه نظر، لا يظن بهم أنهم إنهم يعطوا ما حدثوا، لكن كانوا يأخذون ويطلبون على ذلك. الآن من أخذ أجر على التحديث ما يحب روايته؟ لك. يعني نحتاج لأخذ الأجرة بسبب اشتغاله بالعلم والتعليم جاهزا، فإذا أراد التكسر لا تقبل روايته لأنه يقدح فيه إما من حيث النية أو من حيث خرم المروءة. من الذي قال يلومونني على أخذ والأجرة في بيتي 13 نفسا وما في بيتي رعيف؟ وهنا ينفض من دهين كما في السيارة. من الذي أثنى عليهم أحمد؟ قال كنا نلقى من الناس في أمرهم ما الله به عليم، وقد قام لله بأمر لم يقم به أحد، يعني عدم إجابتهم يوم المحنة لخلق القرآن. نعم، عفان بن مسلم الصفار وابو نعيم، وكل منهما كان ياخذ اجر على التحديث. في حالة الحاجة للانشغال بالتكسب من الذي اجاز ذلك؟ عزاه ابن كثير للجمهور. اليوم نقرأ 13 إذا تعين عليه، ما في من يعلم غيره، يعطى من بيت المال، ولكن إذا لم يعطى فله أيضا أن يأخذ أجره. ذكر ابن كثير مسألة إذا لم يتعين أو تعين، هذا كلام ابن كثير. قال فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطع التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين، فمن شغاله أصبح كأنه لم يتعين عليه، فهو كما لم يتعين. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. ثم استدل بقصة اللذيذ الذي رقاه أبو سعيد وأخذ عليه أجرا. قال كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا اللفظ في حديث ابن عباس وليس في حديث أبي سعيد. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 13 لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، لا من أصل مقابل صحيح. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، لأن ذكر أشياء يتساهل فيها إن النعاس والنوم في مجلس السماء يدل على عدم الضبط، وكمن يحدث ليس من أصل مقابل، لأن النقل بدون مقابلة يحصل فيها لخطة. كذلك من عرف بالتلقين، قبول التلقين يدل على سوء حفظه. قال: ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه. وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك، والله أعلم. يعني ليس مجرد عدم الرجوع يسقط حديثه، إنما إذا ظهر العناد، يعني تبين أنه عرف أنه قد أخطأ وعاند فلم يرضى بماذا بإظهار الرجوع والخطأ وتكبر، فهذا يسقط حديثه لأنه فاسق بكبره وعناده. إذن ما أطلقه ابن المبارك وأحمد والحميدي قيده ابن الصلاح بهذا القيد، وهو قيد مهم، وقد سبق بهذا القيد كما ذكر العراقي سنقرأ إن شاء الله عن ابن حبان. على كل ينبغي على الشخص أن ماذا إذا رأى كل الرواة مثلا أو كل من كان في ماذا في مرتبته كلهم يخالفونه، ينبغي أن يراجع نفسه ونعم وينظر، فإذا ما تبين له فلا يكلف الله نفسه الأسعار، وهذا اجتهاده، ولكن لا ينبغي أن يتمادى وقد رآهم جميعا يخالفوه، فلا بد من نظر أكثر. طيب، قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه. قال الشيخ: وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك انتهى. وما ذكره المصنف بحثا قد نص عليه أبو حاتم بن حبان، فقال: إن من بين له خطأه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح. فقيد ابن حبان ذلك بكونه علم خطأه، وإنما يكون عنادا إذا علم الحق وخالفه. كلام ابن حبان في المجروحين الجزء الأول 78-79 في كتاب المجروحين الأول 78-79. وقيد أيضا بعض المتأخرين ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، يعني هذا الذي بين له غلطه عالما عند المبين، بمعنى أنه يبين لي وأنا أعرف أنه عالم، وأما إنسان جاهل أو عامي يأتي يبين لي فعلى هذا القول يقولون لا يقبل، وهذا ليس صحيح. الحجة والبرهان سواء من الكبير أو الصغير أو العالم أو المتعلم. قال: أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن. جاء عن شعبة أنه سأله عبد الرحمن بن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه؟ من الذي تترك الرواية عنه؟ فقال: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم أو رجل يتهم بالكذب هذا متروك، هذا عند العلماء متروك. قال: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم أو رجل يتهم بالكذب. انظر الجرح والتعديل مقدمة الجزء الأول صفحة 32، الكفاية صفحة 145، والإسناد صحيح. إذا يطلقون عليه متروك إذا فحش الغلط، إذا تمادى في الغلط ولم يتهم نفسه، وكذلك يطلقون متروك على من اتهم بالكذب. متى يتهم الراوي بالكذب؟ من هذه الجهة إذا كان يكذب في حديث الناس، هذا أمر أن يكذب في حديث الناس ولم يعلم كذبه في الحديث النبوي. والأمر الثاني إذا روى حديثا يخالف الأصول الشرعية والقواعد، قواعد الإسلام المعلومة بالضرورة، ولا يوجد في الإسناد من يتهم به غيره، يعني يكون جميع الإسناد ثقات، وفيه رجل فيه جهالة وروى حديثا هذا شأنه أنه مخالف للقواعد، قواعد الإسلام، فيقولون فيتهمونه. وتجد أمثلة على ذلك في الميزان الذهبي والكامل ابن عدي. والله المستعان. وما حكم حديثه؟ وما حكم حديثه؟ الرد أو يعني شديد الضعف، قد يطلقون عليه باطل، قد يطلقون عليه ماذا، في بعض الأحوال قد يطلقون عليه موضوع إذا رأوا فيه المخالفة الواضحة، قد يطلقون عليه أيضا ماذا ضعيف جدا، إلى نعم إطلاقات تختلف عند العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إذا يا أخوان عدم الرجوع عن الخطأ متى يكون قدحا في الراوي؟ إذا تبين له الخطأ وعان، وهذا يسقطه، يصير ساقط، ساقط الحديث متروك. الراوي نفسه يسقط جناح. قال الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاضرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخط، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، يعني لم يشترطوا في بعد ذلك العدالة والضبط المعلوم. فكثرت الأسانيد المتأخرة، كثر فيها المجاهيل، وكثر فيها أيضا من هو سيء الحفظ، لكن كثرة المجاهيل شديدة، يعني كثروا جدا. يتبع ذلك إذا كثر الجهل أو كثر المجاهيل أيضا لم يتيقن الاتصال، أنك لا تدري هذا المجهول، هل روايته عن هذا المجهول صحيحة أو لا، متصلة أو لا. اللهم صل. لماذا هذا التساهل؟ لأن في الطبقات النازلة لم يجدوا ذلك الاعتناء، وإنما أرادوا حفظ السلسلة، سلسلة الاثنين، كونها من خصائص هذه الأمة أننا لا نزال نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأسانيد. قال: وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماء من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. وكذلك الحاكم أشار إلى ذلك في المعرفة، في كتاب المعرفة صفحة 19 إلى 20 من النسخة القديمة. قال: ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له الحافظون. والسنة والأحاديث النبوية أيضا من الذكر، وأيضا من ماذا؟ من الدين. قال البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. لا شك أنك ما، وهذا يقول خذها قاعدة، حديث ما وجدته إلا عند المتأخرين اعلم أن السند ناقص، حديث ما وجدته إلا في الطبقات النازلة لا تجده مثلا إلا عند ابن عتاكر، ما وجدته في مكان آخر، أو من هو أنزل من ابن عتاكر، كذلك مثلا عند الذهبي أو ذاك الكتاب كتاب الفردوس مسند الفردوس ومسند القضاعي، هذه الكتب النازلة إذا لم تجد الحديث إلا فيها فاعلم أن فيه ضعفا إن لم يكن أشد من ذلك. وهذا كلام البيهقي أيضا هو كلام جيد. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. فمر علينا مرة في بحث الصوم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم، فقال أفطر الحاجم المحجوم، قال: ثم رخصت الحجامة بعد ذلك، لم يخرجه من جميع الكتب المصنفة إلا الدارقطني. فابن عبد الهادي تكلم عليه قال: أين دواوين الإسلام من هذا الحديث ولم يخرجه إلا الدارقطني فقط، مع أن الدارقطني متقدم شيئا ما، ومع ذلك أعله ابن عبد الهادي. وفي إسناده أيضا من ليس بالقوي في الحفظ، من في إسناده من فيه من عنده أوهام، ومع ذلك أيضا ابن عبد الهادي يقول: أين دواوين الإسلام من هذا الحديث حتى يتفرد به الدارقطني فقط من جميع الدواوين. فهذا أشار إلى من ابن عبد الهادي إلى أن تفرد مثل هذه الكتب النازلة يعني تأنى فيه. قال: ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. فالقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. ولا يعني هذا أن جميع المتأخرين تساهلوا، فقد كان بعضهم يتحرى، منهم الإمام الذهبي رحمه الله كان يتحرى جاء عنه كما في مقدمة الميزان أنه قال: العمدة في زماننا ليس على الرواة، يعني جميع الرواة، بل على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. نعم، والمفيدين العلامة، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء التابعين. ثم قال لابد من المعلومة أنه لابد من صون الراوي وستره، يعني حتى وإن حصل شيء من التساهل، ولا يزالون ينظرون إلى الكذاب ويبتعدون عن روايته وإلى العدالة أيضا، وهذا عند بعضهم عند بعض العلماء. إلى الآن الخامسة عشرة فيما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل، مما نسينا أن نذكره ما الرواة الذين لا توجد لهم تراجم في جميع الكتب، بحثت عليه في جميع الكتب وما وجدت له ترجمة، فماذا يحكم عليه هذا الرجل؟ بحثت عليه في جميع الكتب الموجودة بين يديه، نعم، فماذا تحكم على الحديث؟ الأخ يقول يتوقف في الحديث، لا بس هذا من باب الاحتياط، وإلا في الغالب إذا لم يوجد في الدواوين الموجودة سيكون مجهولا، لا سيما مع انتشار الكتب الحمد لله توفرها، فلا شك أن مثل هذا يكون مجهولا، كما في شيخ ابن جرير ذاك الذي أتعب الباحثين، ما اسمه؟ المثنى ابن إبراهيم الآملي، بحث عليه أحمد شاكر حتى تعب ولم يجده، ثم بحث عليه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله حتى تعب ولم يجده، ومرة قال في درس رجل من وجد ترجمته فأعطيه البداية والنهاية، فرفع الأخوة أيديهم وذكر لهم هذا الرجل، ما أحد وجده، فهذا يكون مجهول، لكن إكثار ابن جرير عنه يجعله مجهول حال فقط. طيب أيضا الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل يذكر بعض الرواه ولا يتكلم عليه، لا يقول لا ثقة ولا ضعيف ولا منكر حديث ولا. تعلمون ابن أبي حاتم سرد أسماء الرواه الذين وقف عليه، لكن يبين يقول روى عنه فلان وروى عن فلان، ثم يقول سألت أبي عنه فقال كذا، أو يسوق إسناده إلى أحمد أو إلى غيره من الكلام عليه. بعض الرواة لا يتكلم عليه، كذلك البخاري في التاريخ يذكر بعض الرواة ويقول روى عن فلان وروى عنه فلان ولا يتكلم عليه، فما حاله في مثل هذا الرجل؟ مثل هذا الرجل ما حاله؟ ارفع صوته. يقول بعضهم ذكره ابن ابي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، او ذكرها البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فما حكمه؟ نعم مجهول، بقي المجهول حال المجهول عين على حسب الرواه عنه، الرواه عن واحد حكم عليه جهالة العين، والرواه عن اثنان جهالة حال، بغض النظر عن بقية القرائن. وأيضا ابن أبي حاتم نفسه قد بين في مقدمة كتابه أنه ذكر من وقف عليه من أهل العلم، أسماء من نقل العلم، قال وتركنا الكلام على بعضهم حتى نجد فيهم كلام، فكونه ما تكلم لأنه ما وجد، لو وجد كلاما للأئمة فيه لذكره، قال فنحن ملحقوه بعد إن شاء الله، يعني إذا وقفنا متى ما وقفنا على كلام فيه ألحقنا، فدل على أنه ما وقف، إذ لو وقف لألحقه. بعضهم يقول عنه روى عنه ويترك بياضا، وروى عن فلان وفلان، أو العكس يقول روى عنه فلان وروى عن ويترك بياضا، في مثل هذا يكون حصل له إما شك أو عدم وقوف على مشايخه، فإذا كان المبيض لهم هم التلاميذ لا بد من الوقوف على تراجم أخرى، لأن هذا لا يفيدك، روى عنه وبياض ما تدري من الذي روى عنه وكم روى عنه، فتبحث في كتب أخرى. ندخل في الخامسة عشرة. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. ويعني هذا يعتبر من حسنات هذا الإمام ابن أبي حاتم، فهو أول من علم عنه هذا الترتيب وجعله المراتب، هذه المراتب المذكورة. قال: أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، هذه الدرجة الأولى إذا وصف بالثقة أو الإتقان، ومن باب أولى أنه عند ابن أبي حاتم إذا وصف بأكثر من ذلك، ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة نعم، ثقة ثقة. قلت: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، هذه إضافة من ابن الصلاح، ولا شك أن ابن أبي حاتم ما ينفيها إنما ذكر بعضها إشارة إلى غيرها. وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم، لماذا قيدها في العدل؟ لأنه لا ينفعهم جراد الحفظ والضبط وليس بعض، والثقة هو من جمع الضبط والعدالة. قال الثانية: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، وهذه المنزلة يحتج بها أيضا، هذه المنزلة يحتج بها. وقوله ينظر فيه ليس على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل أنه يرد، وإنما تأكدا، باب الاتفاق والتأكد، يبين ذلك أنه سيأتي في الثالثة، القسم الثالث، أنه جعله أطلق نفس العبارة يكتب حديثه وينظر فيه، وجعل رتبة بعد هذا، جعلها رتبة بعد هذا. وكذلك في الرابعة بيّن على أنه يكتب حديثه للاعتبار، يكتب حديثه للاعتبار، فمعنى أن الثانية والثالثة عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه ليس بالشواهد المتابعات بل يحتج به عنده، ولكن في رتبة الاستيثاق، الاستيثاق والنظر، لأنه فصل ماذا فرق بين الثانية والثالثة والرابعة، فصرح في الرابعة أنها للاعتبار كما سيأتي معنا، وأما الثانية والثالثة فلم يصرح بأنه يعتبر بها أي في الشواهد المتابعة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: قلت هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، دل على أنه فقط مجرد نظر تأكد، أن قوله حتى يعرف ضبطه يعني أنه في مرتبة تشك فيه هل حفظ أم لم يحفظ، وهو ما يسمى بالحسن، وتعلمون أن الحسن درجة متوسطة قل الضبط ويحتاج إلى استيثاق وما أشبه ذلك. قال: وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، اختبار مقارنة بسبره، مقارنة بحديث الثقات. قال: وإن لم يستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديث لا حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم. في هذا إشارة إلى أن من وجد فيه أوهام وتفرد بحديث عن سائر الرواة قد يتوقف فيه العلماء، مع أنه يحسن حديثه، مع أنه حسن الحديث، ولكن تفرده عن سائر الرواة يجعلهم يتوقفون فيه، وربما أطلقوا عليه النكارة. فمثلا تعلمون أن شعبة عنه رواه كثر، يأتي ويتفرد عنه راو في حفظه شيء، كذلك الزهري إمام وله روايات كثيرة وتلاميذ كثر، يأتي ويتفرد عنه راو قد وجد في حفظه شيء، مع أنه يحسن حديثه، لكن تفرده بذلك يجعله مردودا. قال يعني هذا بالنظر إلى الحديث بعينه. قال واحتجنا إلى حديث من حديث، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر، ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا الثقة شعبة وسفيان، يعني هو ثقة خالد أبو خلدة، أبو خلدة خالد بن دينار ثقة، ولكن ماذا لما قارنه بغيره كان بالنسبة إليهم أنزل من ذلك، صدوقا مأمونا خيارا. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. قال هذا يكون اصطلاحا خاصا لابن معين، إذا أطلق ليس به بأس فهو عنده في رتبة غيره ثقة، كما يقول غيرهم من الأئمة ثقة، وإذا قال فلان ضعيف فهو شديد الضعف عند ابن معين. وقد جاء أيضا عن في قوله لا بأس به، جاء أيضا عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال لدحيم، دحيم الدمشقي عبد الرحمن بن إبراهيم، سأله عن رجل فقال دحيم لا بأس به، قال فقلت له لما لا تقول ثقة ولا نعلم عنه إلا خيرا، قال قد قلت لك إنه ثقة. فيكون أيضا دحيم إذا قال لا بأس به فهو في رتبة ثقة، صلاحات خاصة تكون، وإلا فالأصل عند أطلاق المحدثين إذا قال لا بأس به ليس لي بأس أنزل من ثقة في درجة تحسين. انظر الكفاية صفحة 22 مقدمة لسان الميزان الأول 13، مقدمة لسان الميزان الأول 13، تاريخ أبي زرعة الدمشقي الأول 395، تاريخ أبي زرعة الأول 395، كذلك التهذيب، تهذيب التهذيب عند ترجمة أبي خلدة خالد بن دينار، كذلك عند ترجمة علي بن حوشب الفزاري. قال ابن الصلاح قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.